أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأسأل الله العظيم والعرش العظيم أن يحشرنا يوم القيامة تحت لوحه وأن يريدنا حبه وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على سعادته ونسأل الله دائما أبدا أن يجمعنا على طاعته وأن ينزع الغل من قلوبنا. هذه دقائق البركات بإذن الله تعالى وأمالها أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثرها في المجتمع المسلم. وأعلم صلى الله عليه وسلم علينا عن مقصود العتدل فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. عليه الصلاة والسلام. فرسولنا صلى الله عليه وسلم جاء بخلق عظيم فأخذ الناس وأنقذهم من جاهليات متتابعة كما يعيشون فيه إلى خلق ما عرفوا مثله وإلى أخلاق كريمة فاضلة. فهذبت أخلاقهم والحمد لله رب العالمين وارتقت وارتفعت إلى درجات عالية ما كانت لترتقي أبدا إلا بسيبه خلف رسول الله عليه وسلم. وانظروا معي إلى هذه الجوانب التي نثيرها عنها حتى نتعلم ونتأدب. فها هو صلوات ربي وسلامه عليه يأتيه أبو بكر بأبيه أبي قحافة. يعني أبو بكر لما أسلم والده جاء به الرسول عشان يبايعه إلى على الإسلام. وأبو قحافة رأسه مثل الثغام البيضاء يعني أبيض مشتعل بياض. رجل كبير في السن جزاك الله خيرا سلم في ذلك الله خيرا. فرجل شديد بياض الراس كبير في السن فلما رآه رسولنا عليه الصلاه والسلام ابو بكر سيد الصحابه وسيد هذه الامه بعد نبينا عليه الصلاه والسلام واخ حبيب لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه ام عائشه عما ثبت في الصحيح كانت تقول: كان رسول الله يزورنا في بيت ابي بكر مرتين كل يوم. مرتين كل يوم. واحنا ممكن الاسبوع يعدي ما نشوفش ابويا. ممكن الشهر يعدي ما نشوفش. ممكن ما كلمش قبل ما ارفع سماعه التليفون اسال عليه. ممكن. هذه تحت الساعه. لا ليس هذه ابو بكر رسول الله محمد يذهب اليه في بيته مرتين كل يوم مره وعشره. يزور. قال السلف العلماء: كم مره كان يزور ابو بكر رسول الله عليه السلام؟ اذا كان هذا رسول الله هو اشرف الخلق يذهب يزور ابا بكر مرتين كل يوم. طيب كم كان ابو بكر يزور رسول الله محمد في اليوم؟ مش في الشهر ولا في الاسبوع. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عليه: اقل الاحوال انه كان يعود خمس مرات كل يوم. كل ما واحد صلى مضى على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: جاء ابو بكر بابيه ان يتحافى الى رسول الله عليه وسلم. فلما راى الرسول قال: الا اقرضت الشيخ في مكانه والابن اتعبته الا اتقيته في مكانه ونحن ناتيه سيد الاولين والاخرين على كثره مشاغله هو قائد الأمة ومعلمها ومنقذها بإذن الله تعالى من الضلال إلى النور. يقول: ونحن نأتيها ليه؟ مكرمة بركة. فرسول الله يعلمها يقول: ألا أقربت الشيخ في مكانه ونحن نأتيه. يعني حضرتك عرفت أن والدك صاحبك أو والدك جارك تحتاج شيء والنعم اللي هو صاحب لك مش موجود ليقضي هذا الشيء. أنت تقضيه مكرمة وإكراما لصاحبك في الله عز وجل ولصديقك في الله تبارك وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الناس منازلهم فيقول لعثمان لما دخل أبو بكر عليه على حال بقي على حال جاء عمر على نفس الحال عليه الصلاة والسلام جاء عثمان قبل أن رأى الرسول صلى الله عليه وسلم قام فهيئ ملابسه وجلس فلما لاحظ ذلك أن أم عائشة رضي الله عنها الفقيهة بنت الفقيه والعالمة بنت العالم والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها والصحابة أجمعين قالت يا رسول الله دخل عليك أبو بكر وأنت على حالك ودخل عمر وأنت على حالك فلما جاء عثمان اعتذر وتهيأ قال ألا تستحي من رجل تستحي منه ملائكة ايه رايك تشوف رجل كده بار رجل محترم من ساداتنا العلماء وما كان مألوف تحترم الا تستحي من رجل الا تستحي من رجل تستحي منه الملائكه هذه اخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تستحي انت من الكبير ايه النتيجه مش هتعصي الله تعالى مش ممكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ استحي من الله تعالى كاستحيائك من رجل شريف في قومك ايه رايك حضرتك الكبير العمر بتاع المكان بتاعك الراجل الكبير بتاع العيله بتاعتك لو انت لاحظت انه قاعد معاك على طول هل ممكن تعمل حاجه لو قدامه؟ لا الكلام ده يعرفه الراجل القديم عندهم مبادئ عندهم اصول مش ممكن عينه تترفع في وش ابن خالته لا اكبر منه ولا في وجه ابيه اما في زمانها فان لله وانا اليه راجعون نسال الله ان يصلح وان يصلح ابناء المسلمين اجمعين رب العالمين فالحياه كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل من الصحابه يعظ اخاه في الحياه يقول له كانك تستحي من كل شيء يا اخي لا تستحي هذا الحياه تفوت عليك خيرا كثيرا فقال صلى الله عليه وسلم دعوا فان الحياه خير منه وقال لو دعوا فان الحياه لا ياتي الا بخير عليه الصلاه والسلام يبقى حضرتك عندما تستحي من الكبير رقم واحد ستحترمه رقم اثنين تكسب اخلاق فاضله رقم ثلاثه تكسب الحسنات وتنجو من السيئات لأنك لا يمكن لك أن تعصي الله تعالى أمام من تستحي منه أمام من تستحي منه ولذلك يا إخواني انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان ينزل الناس منازلهم أيضا هذا سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار الذي قال له الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يحتضر قال له جزاك الله من سيد قوم خيرا عن الاسلام والمسلمين يا سلام يدعو له رسول الله ان يجزيه الله خير الجزاء عن الاسلام والمسلمين وقال انجزت لله ما وعدته وسينجز الله لك ما وعدته يا سلام صدق تقوم بالمهمه اللي انت بتكلم فيها على احمد وجه تقوم بالمكان الكبير حضرتك مهندس دكتور امام مؤذن فراش تقوم بهذه الامانه في وسط هذه الامه على اكمل وجه انت كده بتنصر هذا الدين لا تنظر الى الناس حولك ماذا يفعلون اذا رايتهم احسنوا احسن مثلهم اذا رايتهم اساءوا اشعر برسالتهم هذا هو السعيد هو ده الموفق نسال الله ان يجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين في غزوة الأحزاب أصيب سعد رضي الله عنه بسهم في أنفه وعظيم حق الأخوة ضرب له خيمة نصب له خيمة في المسجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عشان إيه؟ علشان يزور عن قريب يبقى على طول تحت عينيه صلوات الله وسلامه عليه يشوف أحواله إيه ويتعاهد أحواله فإذا جبريل يأتي إلى رسول الله ويقول يا محمد أوضعت السلاح فيقول نعم قال إن الملائكة لم تضع السلاح بعد. رجع المشركون صائمون مدحورين ولم ينالوا خيرا. فإذا يقول اذهب إلى هؤلاء اليهود بني قريظة الذين نقضوا العهد. فيبدأ الرسول يحاصرهم أيام عديدة. وكانت عندهم خصوم منيعة كحال اليهود على مدار الأزمان. لا يقاتلونهم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وإذا بالله يقذف الرعب في قلوبهم كما قال مولانا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. صياصيهم يعني خصومهم. من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. فإذا بهم ينزلون يقول يا محمد ننزل ولكن ليس على حكمك أنت بل على حكم مولانا سعد بن معاذ. الله مرضى عن سحر وضع عن أصحابه وضع عن أصحاب النبي الكرام أجمعين يا رب العالمين وضعنا معهم جماعة كثيرة. قال نعم لكم ذلك. فأرسل إلى سعد في أن يركب على حمار. يركب على حمار لكنه منزلة عند الله من أعلى الدرجات. وأطاف به الأوس والخزرج ويقولون يا سعد أحسن في مواريه. يعني مش مشكلة الكربة تجاوز وعب ولو ظلمت شوية وعديت عنه مش مشكلة. أحسن في مواريه وساكن لا يجيبه بشيء. فلما أكثروا عليه قال كلمة واحدة آل لسعد بن معاذ ألا تأخذه في الله يوم إلهي. هو عمال ينزل دم رضي الله عنه من جرح دم كثير. فوصل إلى سيدنا وحبيبنا وتاج رؤوسنا صلوات الله وسلامه عليه فلما رأى قال من بعيد انظر واستمع لهذه الكلمة جيدة. لما رآه الرسول قال من بعيد قال للصحابة الكرام قوموا إلى سيدنا. يا سلام قوموا الصحابة جلوس وفيهم بقى السادات الكبراء الأكابر العظماء. قال قوموا إلى سيدكم. وفي رواية قوموا إلى خيركم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقاموا إلى سعد بن عقيل. هنا حضرتك لما يكون أخ في مسجد أو أخت فاضلة جاية تزورها أو في مسجد أو في الشارع أو في مكان المجتمعين فيه ودخلت أخت عليها أكبر سنا أو دخل عليه إنسان أكبر منك سنا لا تقل حرم رسول الله أن يقوم الإنسان للإنسان. وقال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ أفعاله من الأرض. هذا خطأ في كتابه ليس بصحيح. وهنا هل يجوز القيام القيام القادم؟ نعم يجوز. رقم واحد إذا كان شريفا. اثنين إذا كان قادما من سفر. ثلاثة إذا كان عزيزا وجاء إليه. وعلى هذا كل أدلة. رسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء للسفر قام إليه الصحابة وعالجوه عليه الصلاة والسلام. وكان صلوات ربي وسلامه عليه كما روى الإمام البخاري في الأدب المفرد كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها إذا جاءت إلى رسول الله قام إليها وقبلها وأجلسها مكانا. أجلسها فين؟ مكانا هي الأسر الجميلة الأسر المترابطة المباركة. وكان إذا ذهب هو إليها صلى الله عليه وسلم قامت إليه فقبلته وأجلسته مكانه عليه الصلاة والسلام. نعم هذه أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم وأثرها في المجتمعات. فحضرتك لما تشوف واحد أكبر منك سنا قم إليه لا مانع. أما الحديث الآخر الصحيح من أحب أن يتمثل رجاله قياما فليتبوأ مقعده من النار معناه يكون الإنسان جالسا ويحب أن يقوم الناس قياما على قبلته تعظيما لشأنه وكبرياء منه. وإذا جلسوا غضب غضب إذا جلسوا غضب. أما أن تقوم للشيخ الكبير الذي في مقام مقام الوالد او للاخ الكبير الذي في مقام من هو اكبر منك سنا او تكون للعالم او تكون للقادم من السفر او تكون لوالدك او لاخيك الاكبر منك سنا او تكون المراه لاختها الاكبر منها سنا كل هذا جائز لا يستحب من حضرتنا والحمد لله رب العالمين. ايها الائمه الكرام انظروا الى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كيف ينذر الناس منازله في فتح مكه هذا الفتح العظيم الذي استنار به الارض والسماء. في هذا الفتح في الطريق اسلم ابو سفيان في قصه العظيم اسلم لما ذهب العباس وعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى قريش فقال يا صباح قريش والله لو ان رسول الله صبح قريش لا قريش بعد اليوم خلاص يبنوا. فقال اذهب لعلي اجد احدا من الحطابة او صاحب لبن يعني واحد عنده جمال خلطه بالصحراء فاذا بينا يقول اخبره الخبر حتى تخرج قريش تستأذن من رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال فبينما هو يركب بغلة الرسول اذ سمع صوت ابا سفيان وبليل بن مرقان فقال ابا حنظله فقال يا ابا الفضل انت ابو الفضل؟ قال نعم بابي انت وامي ما الخبر؟ قال والله رسول الله جاءكم بجيش كالسيل جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل جيش عظيم لا تقدرون عليه ولو ضرب بك ضرب عنقك. قال من حين اعمل ايه؟ قال اركب خلفي حتى استاذنك اركب وراي على البغل حتى استاذنك. فركب ابو سفيان خلف العباس وكان ذلك في مر الظهران فضرب الصحابه الكرام رضي الله عنهم بامر الرسول كل واحد من الجيش اوقد نارا عشان ينذر الرعب في قلوب اعدائه فاوقد الجيش 10,000 نار. فاذا بالعباس يمر على اول نار يقف من ماذا؟ جيش عسكري من عساكر المسلمين والصحابه الكرام فينظر يشوف البغله بتاعت الرسول عارفينها فينظر يرى ان العباس علينا فيقول عم رسول الله على بغله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمضي حتى جاء الى عمر رضي الله عنه فقال من هذا؟ وقف نظر وجه العباس وجه البغله فنظر خلف العباس وجد ابا سفيان صفر بن حرب راس الكفر فقال الله اكبر ابا سفيان صفر بن حرب راس الكفر الحمد لله الذي امكن منك بغير عهد ولا عهد. وجرى عمر وضرب العباس البغله حتى دخل على رسول الله عليه السلام فقال عمر يا رسول الله هذا ابو سفيان صفر بن حرب الحمد لله الذي امكن منه بغير عهد ولا عهد مرني اضرب عنقه. فسيدنا العباس قال له مهلا يا عمر والله ما تقول هذا الا انهم من رجال بني عبد مناف الا انه من ايه؟ من قبيله غير قبيلته ولو كان من بني عدي ما قلت هذا. فقال مهلا يا عباس عبست بذلك لست مسلم امبارح فقط هو اسلم من رسوله في الطريق بس يوم واحد اظهار اسلامه وان كان السلف العلماء يقولون اسلم قديما وكتم اسلامه رضي الله عنه لكنه اسلم ورسول الله في الطريق الى مكه. فقال مهلا يا عباس والله اسلامك احب الي من اسلام ابي الخطاب لو اسلم وما ذاك الا اني اعلم ان رسول الله يحب الاسلام. يا سلام كلمات طيبات مواقف عظيمات يجي في نفس اليوم الثاني مسلم ابا سفيان في القصه العظيمه التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عباس خذوا الى رحلك واتني به في الغد يا عباس. فذهب فجاء به اليوم الثاني فدخل على رسول الله فقال المكارم العالية والأخلاق الفاضلة، قال لأبي أنت وأمي ما أكرمك، قال لأبي أنت وأمي ما أكرمك وأرحمك وأوصلك. والله لو كنت أعلم أن هناك إله غير الله لكان أمر عني شيء، يعني أنا الآن خلاص أشهد أن لا إله إلا الله. قال ويحك يا سفيان أما أنك أن تشهد أني رسول الله؟ قال لأبي أنت وأمي ما أرحمك وأوصلك وأكرمك، ولكن هذه ما زالت النفس من الشيء، لسه نفسه لم تضب بمحمد رسول الله. فقال ابن عباس ويحك أسلم قبل أن تضرب عنقه، خلاص ما عادش فيه، يعني أسلم تقتل. فأسلم، أسلم عباس، أقبل أسلم أبو سفيان، أسلم على الفضل. انظر إلى هذا المطلب الجليل لنتعلم كيف ينزل الناس منازلهم. قال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا، اجعل له حاجة كده كبره، هو رجل كبير في قومه وهو رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يا سلام، جميلة جدا، موقف رائع. يعني حضرتك ممكن تلاقي واحد في مكان كبير، ممكن يكون في واحد آمن أن يكون، لكن هو الحمد لله أمور مشية وطيبة، وهذا الكبير محترم بين الناس ويحكم بالعدل وماشي الأمور تمام. لا تلقي أن تعكر صف هذا الشيء. أنزل الناس منازلهم، الكبير كبرهم، لأن هذا ودينه، هذه هي أخلاق سيدنا الأولين والآخرين. فإذا فعلت ذلك جعلت للناس مكانهم. الله رب العالمين هو الذي أنزل الناس منازلهم، فقال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يعني رب العالمين فضل بعض الناس على بعض، جعل هذا غنيا وهذا فقيرا، جعل هذا رئيسا وهذا مرؤوسا، جعل هذا يعني قويا وهذا ضعيفا، تفاوت بين الناس. فهذا التفاوت لا شك انك تعامل الضعيف بالحق واللين، وتعامل الكبراء بمعامله التليفونين بدون دم ولا رياء، تسلم ويسر لك دين كبير لذلك جل جلاله وعز جعله. امير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال كلمه جميله، قال اغلق سيدنا واعتق سيدنا رضي الله عنه. نسال الله ان يجعلنا مكرمين، اللهم يا اكرم الاكرمين اجعلنا من عدل. يقول ابو بكر سيدنا، أبو بكر سيدنا، مين يقول؟ سيدنا عمر الملهم المحبب الذي يفر الشيطان منه، الذي شهد له الحمد الجنة هو حي وشهد له الشهادة عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه. وقال لو كان في أمتي نبي بعد لكان عمر، ولكن يكن في أمتي محب ناس محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب فإنه جند منهم رضي الله عنه. يقول أبو بكر سيدنا، ليه أبو بكر سيدنا؟ أسبقنا إلى الإسلام، أسبقنا إلى المذهب والتضحية لهذا الدين، بذل أمواله كلها لله ولرسوله لنصرة هذا الدين، ينصر إخوانه الضعفاء يوزيه، يشتريهم بخلص المال ليرفع عنهم البلاء والعذاب، يذهب يضحي بنفسه من أجل رسول الله مرات ومرات. سيدنا علي رضي الله عنه من أشجع الخلق، ما بارز أحدا أبدا وهزم، سئل يوما من أشجع الناس؟ قال أشجع الناس أبو بكر. يا سلام رضي الله عنه، هذا لا نعرف عن أبي بكر، نعرف عن أبو بكر واللين والتؤلاء والطمأنينة والعفو وغير ذلك، لكن اعرف انه اشجع الناس رضي الله عنه. قالوا كيف؟ قال والله رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمع عليه المشركون، هم يقول له هذا، يقول له أنت كاذب، وهذا يقول له أنت ساحر، وهذا يقول له أنت كاهن، وهذا يجوب، يعني يضربه عليه الصلاة والسلام، ونحن مستضعفون لا نفعل شيئا. حتى ذهب إنسان أخبر أبا بكر، فذهب جاء وقد جاء عقبة بن أبي معيط، فخنق رسول الله محمد بكون حتى كاد يقتله، فجاء أبو بكر وأخذ عقبة بيديه وطرحه ويقول ويضرب هذا ويجب هذا ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله الله أكبر. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول عمر يقول عنه أبو بكر سيد وأعتق سيدنا هو بلال رضي الله تعالى عنه. طب تعالى انظر الى المكاتبات، حضرتك ممكن تكتب رساله لبعض اخوانك، ممكن تكتب رساله مثلا شكوى للمحافظ، شكوى لمدير البلديه او غير ذلك، رئيس المجلس، لا مانع ان تنزل الناس منزله في هذه الرساله فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، مثلا سعادة رئيس المجلس أو سعادة السيد المحافظ، السلام عليكم ورحمة الله. ليس ليس الدين أبدا. رسول الله عليه السلام يعلمنا ذلك بأن أرسل رسالة إلى من؟ إلى رأس الكفر، هرقل اللي هو يعني الآن بيمثله أوباما. بعث رسالة لي، ماذا قال فيها؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك من محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه الى هرقل عظيم الروح، اسلم تسلم. الرساله دي فيها اشكال؟ لا، بل انزل الناس منازلهم. هو بعيد، ممكن يكتب له الى ابان الكافر المشرك الملحد، يا من خالفت هدي الله، ما يقبل هذا الكلام. لو قال ذلك مردود على طول، يمسك الكتاب واقطعه ويحصل على، لكنه يريد ان ينقذ الناس من الشرك والكفر الى الاسلام، ينقذهم من النار الى النور الى الجنه. فلذلك يقول لهم محمد عبد الله ورسوله عليه الصلاه والسلام الى هرقل عظيم الروم، اسلم تسلم. كلمه عظيمه عظيمه عظيمه، ليس فيها أبدا إساءة ولا جرح ولا شيء، بل كمال الكلام كله فيه، جوامع الكلم في هذه الكلمة الكريمة. أسلم تسلم، يؤتك الله أجر تفضلتين، اللهم صل وسلم وبارك عليك. إذن يا أحبائي، ننزل الناس منازلهم ونعرف حق الكبير عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا، ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويرحم صغيرنا. يبقى هي دي الاخلاق الكريمه المباركه. ليس منا، انظر الى هذه اللفظه التي تستخدم في الكبائر، ان قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ولعب لعب الجاهليه، يستخدم هذا اللفظ. ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا. كبير تستمع ده يا اخي، كم صلوات صلى لله سبحانه، ممكن نكون احنا لسه ما تولدناش هو عمال يركع لله ويصلي. كم صام رمضان، كم زكى وتصدق، كم سبح، كم قرأ القرآن، كم وصل الرحم، كم مشى الى المساجد، حسنات عظيمات. يبقى انزل الناس منازلهم واعرف حق الكبير. ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويرحم صغيرنا. في المقابل يكون عند الإنسان رحمة على الصغار، ليس معنى أنهم صغار يعني لا يبالغون. رسولنا عليه الصلاة والسلام مع عظيم شغله وعظيم مهامه وانشغال أوقاته ليل نهار بأمور الأمة، ويوحى إليه الصباح والمساء ويرفع راية الجهاد ويعلم الناس وغير ذلك، لكن ضمن هذا انظر معي، قال انس بن مالك كان يأخذ يقال له أبو عمير. كان رسول الله يأتينا ولأخي هذا نغوان يلعب به، له طائر عصفور كده جاز عصفور شريه مثلا من أخونا محمد الدين شال عصفور وحطه أبص الولد بيلعب فيه مثلا. فأنت ما يمنعش إنك ممكن تمر على هذا الولد الصغير كل شيء تجد مين يبني خلاص مخك تمسك لك مصحف تقرا كيف احنا صح قلبنا بيتحرك الولد ضيع وقت الامر بدنا ارضنا نزعل نغضب لاجله لكن تعطيه فلوسها شوي. هذه يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم ياتي الى ابي عمير هذا ويقول له ابا عمير ما فعل النمير يا ابو عمير ايش عينك ايه النور بتاعك اخبار الطائر العصفور بتاعك اللي بتاعك في ايه صلوات الله وسلامه يا أبا عمير ما فعل عمير. لا شك أن الصغار يوجهون ويؤخذ بهم إلى مكارم الأخلاق ويؤخذ بهم إلى المساجد، لكن لا شك أننا نعلم أنهم صغار لهم حظوظ لهذه النفس ولهم طفولة لابد أن يعيشوها حتى إذا وصل إلى سن التكليف أو قبل ذلك يكون قد بين للقيام بالمهام المرور أبيه أن يقوم بهذه إذن الله تبارك وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول علموا أبناءكم الصلاة هم أبناء سبع واضربوهم عليهم أبناء عشر. ليه ما ضربناهمش هم غير سبع سنين أو ستة أو سبع أو تسع؟ لا اضربوهم هم أبناء عشر. نعم فرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما أنه يعرف حق الكبار وينزل الناس منازلهم يعرف حق الصغار ويعطيهم حظوظهم من اللهو المباح من اللهو المباح. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه تزوج بأمنا عائشة وهي تسع سنوات وتوفي عنها وهي بنت 18 سنة 18 سنة. النهارده 18 سنة ممكن ما تكونش عارفة أركان الصلاة، ممكن تكون مش عارفة أركان الوتر إيه، ممكن صحيح هذا كلام غير مستغرب موجود في الرجال والنساء، لكنها كانت من أعلم أهل الأرض رضي الله عنه وأرضاه. فرسول الله تزوج وهي من 8 9 سنوات بل 109 سنوات. قالت كانت لي بنات ألعب بهن. هي متزوجة خلي بالك رسول متزوجة ولها بنات تلعب بها يعني بنات لعب العرائس المصنوع من القطن تلعب بها. فقال وكان في صواحب يأتينا يلعبن معك. لها زميلات كده جيرانها من الأنصار في سنها الصغير وهو يأتينا يلعبن مع أم من عشرة معنا. فإذا رأينا رسول الله انطمعنا منه. أول ما يشوف الرسول داخل بيهم إهراب. قالت فيخرج رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه فيسربهن الي. يعني يطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام هذه المكان العالي فام عائشه تقول فاقدروا قدر الجاريه حديثه السن الحريصه على الله. البنت الصغيره ما تقول لها يا بنت ارسلي المواعين ومغسلتها مش في بالها عاوزه تلعب طالما انت فلوس الحته دي عاوزه تلعب. فاقدروا قدر الجاريه الصغيره في السن الحريصه على الله. هذه من مكارم اخلاق رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه عليه الصلاه والسلام. كما انه ينزل الناس الكرام منازلهم ويتعامل مع سادات الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. رغم ذلك تراه وفي المسجد يصلي إمام بالمسلمين فيطيل السجود يوما من الأيام. فرجل من الصحابة قال حتى ظننت أن قد حدث شيء. قال ما ظننت؟ قال ظننت أن رسول الله قد قبع من طول السجدة اللي سجدها عليه الصلاة والسلام. ظننت أن الرسول قبع صلوات الله وسلامه عليه فرفعت رأسه رفع رأسه عشان نشوف ايه اللي حصل. قال فرأيت الحسن يركب على منكر رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما رفع رأسه وسلم في صلاة قال إن ابني ارتعب عليه الصلاة والسلام، وكان يخطب على منبره الكريم المبارك يوما من الأيام، ويخطب فرأى الحسن والحسين يا يدخلان المسجد ويتعثران في ثيابهما. يتعثران في ثيابهما دي ممكن يسلم بها الولد الصغير لسه يلبس لحد يبوح الكعبين، مش كده؟ تمشي الامور صح، تمشي بعض هذه المسائل ليس فيها مشاكل ما دام ليس فيها مخالفه. قال فيتعثران في ثيابه، فنزل رسول الله عليه السلام من على المنبر واخذ الحسن والحسين والحسين المكان وقال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه، عليه الصلاه والسلام. وكان يصلي ويحمل امامه بنت زينب بنت رسول الله عليه الصلاه والسلام على كتفه وهو يصلي، فاذا ركع وضعها، فاذا سجد وقام حملها صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. ايها الاحبه الكرام، حق كبير عظيم رسولنا صلى الله عليه وسلم عليه يقول اراني اتسوق، يعني يقول انا شفت رؤيا في هذا الرؤيا انا بتسوق بستعمل السواق، فجاءني رجلان احدهما اكبر من الاخر فناولت السواك للاصغر، فقيل لي كبر كبر صلى الله عليه وسلم، يعني فيك دائما حاجه امامي كبير كبر كبر. يعني حضرتك الان مثلا داعي بعض احبابك داخل مثلا اعلم الشاي من حق الساعه الاكرام اللي انت عاوز تقدمه لاخوانك، ابدا بالكبير، بالكبير خطرا وسيما ابدا به. ورسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه ايضا في قصه الرسول المسلم جاء رجلان يشتكون اليه قتل رجل قريب له، واحد منهما اسمه حويصة والآخر اسمه محيصة، حويصة ومحيصة، الصغير محيصة. فجاء الأصغر يتكلم يشتكي بقى للرسول عشان مشكلة كبيرة، هذا القتيل قتل في خيبر ويشتكون. فجاء الأصغر يتكلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يعني ما ينفعش انك تتكلم وفي أكبر من وأكبر منك سنة، كذب كذب. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، هذا من أدب وهذا من احترام. إذا كنت في مكان تنتظر حتى يتكلم الكبار توقرهم هذا من التوقير والإجلال، وهذه مما تسود المودة والمحبة بسببها بإذن الله تعالى، أن تنزل الناس منازلهم وتنزل الكبار منازلهم وتتكلم بعد الكبار، لا تسلم انت بالكلام. سمر بن جندب رضي الله عنه يقول والله لقد كنت غلاما على عهد رسول الله احفظ حديثه، ولكن يمنعني ان اتكلم ان هؤلاء الرجال هم اسن مني. سمعت حديث ذلك اعيد مره، سمر بن جندب كل هذه الاحاديث التي اسوقها كلها صحيحه، لا يوجد فيها حديث ضعيف على حد علمه. يعني سمره بن جندب يقول انا كنت غلام فاهم بحفظ على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ايه اللي كان يمنعني ان اقول احاديث الرسول؟ يمنعني ان هؤلاء الرجال هم اسن مني، في رجال كبار فانا احترم الكبار ولا اتكلم في وجودهم، اسكت اتعلم واسكت حتى اصير كبيرا وعالما مثله اتكلم، رضي الله تعالى عنه وارضاه. سيدنا عبد الله بن عمر يرواني في الصحيح عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم من الايام القى مساله على الاصحاب، يسالهم سؤال دعابه جميله، قال ان من الشجر شجره مثلها مثل المسلم، في شجرة جميلة جدا نفعها عظيم مثل المسلم، ايه الشجرة دي؟ دلوني ما هي. فالناس وقعوا في شجر الجوال، سيدنا عبد الله بن عمر قال ايه؟ قال فوقع في نفسي ان فجئت أقول هي النخلة يا رسول الله، فنظرت فإذا في قوم أبا بكر وعمر فاستحيت وسكت. هنا أنزل الناس منازلهم وسكت في وجود الكبار بعد أن مشى. ورسول الله قال لنا النخلة، قال يا أبي والله يا أبتي وقع في نفسي أثناء النخلة وجئت أقول إن النخلة، ولكني وجدت أبا بكر وعمر في المجلس فاستحييت. فقال يا بني شجع بقى على الخير والعين. قال يا بني والله لو قلت أنا أحب إلي من الدنيا وما فيها. ليه؟ عشان يعتبر أحب إلي من الدنيا وما فيها الله. إن هذا الكلمة معناها إن ابني تعلم حاجة من سنة الرسول تقربه إلى الله. لكن أنا إخواني أبناء المسلمين نسأل الله أن يعطيهم هدايته، يعرفون كل صغير وكبير في المحمود، ويعرف كل صغير وكبير في المحمود وللتضليل، ومش عارف حاجات إحنا ما سمعناش عنها. فلما يتعلم حاجة أو تعرف حاجة تقربه إلى الله يفرح وسع بيه مشجع على ذلك. نسأل الله سبحانه أن يشرح صدورنا وصدور أبنائنا جميعا بالهدى والنور والقرآن والسنة. اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، في هذا الباب العظيم يقول رسول الله محمد يوم الأول أقرأ من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. يعني إيه؟ رسولنا يعلمنا الأدب، مش معنى أن حفظ القرآن يبقى أخش وطير الناس المولودين، ما هي؟ في حاجة اسمها احترام وأدب، في من هو أكبر منك سنة، في من هو حافظ زيك بالظبط حفظ القرآن كله، ولكن ملتزم قبلك بعشرات السنوات. ممكن واحد الرسول بيقول يوم القيامة أقرأ من كتاب الله، طيب أنت حافظ وأنا حافظ، لكن في واحد استقام على طريقة الله من 10 سنوات وأنا لسه مستقيم بقى 5 سنوات، مين أحق منهم؟ القديم. إنه الرسول قال هذا، قال أقدمهم هجرة، يعني أقدمهم هجرة. الهجرة هي ترك ما نهى الله تعالى عنه. الصحابة رضي الله عنهم أسلفهم هجرة قدر. طيب احنا الان ليس في هجره في زماننا ابدا، لكن هجره باقيه هي هجره المعاصي. اما لو واحد ترك المعاصي واستقام على طريقه الله ويحفظ القران الكريم واعطى اخر يحفظ القران الكريم اقدمه استقامه هو الاولى بالاولى من هذا. فمن الاثنين استوى الى اكبرهم سنه، عشان نتعلم من كبير له مقام، مقام كبير عالي عند الله عز وجل. إذا اتفق الناس على إمام أو معين إمام من قبل الدولة خلاص. حتى الإمام ده لو مش حافظ القرآن كله هو ده الإمام بتاعه. على أن الرسول سمع مطاعة أن هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم القوم أقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدموا الهجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبروا سنا. واسمع إلى هذه القصة الجميلة. قال مالك بن شويه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابا متقاربون، يعني كلنا كنا شباب في سن واحد متقارب، فقمنا عنده 20 ليله عليه الصلاه والسلام، قمنا عنده 20 ليله كانوا في هذا العلم العظيم وهذه الاخلاق الجميله، مكثوا 20 ليله فظننا فراينا رسول الله وكان صلوات الله وسلامه عليه رحيما رفيقا. اللهم صل وسلم عليه احشرنا معه يا كريم بكرمك وفضلك وجودك. قال فظننا انا قد اشتقنا الى اهلنا. رسول عليه السلام خير من يتعامل مع الناس وخير من يعلم الناس كيف يتعامل معهم. ظن ان الشباب دول اشتاقوا لاهلهم، فقال لهم ارجعوا الى اهلي وعلموهم وامروهم، ثم اذا حدث الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليامركم اكبركم سنا. ناموا. ليه؟ ان هم كلهم شباب سن واحد متقارب، واستووا في العلم والمكان عند الرسول، واستووا في علم السنه، اذا اليوم مين اكبرهم بالسنة؟ يشوف ده ممكن يبقى اكبر بست شهور، ده اكبر بسنه، هكذا يبقى هذا يتقدم، ان احنا كلنا زي بعض الاخر. تمام؟ وليؤمكم اكبركم سنا. صلوات ربي وسلامه على نبينا محمد الذي قال يسلم الصغير على الكبير. بيحصل مشاكل كبيره جدا يا اخواني، وقطيعه ونطور، عشان يقول ده عدى عليه ما سلمش عليه. طيب رسولنا وضع ميزان، من يبدا بالسلام؟ قال يسلم الصغير على الكبير. قال ماشي، واخويا الاكبر مني سنك قابلني قال لي الحق عندي انا الذي ابدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخذت الاجر، اخذت الاجر. يسلم الصغير على الكبير، يسعدك هذا ويزيدك سعاده اذا عرفت قدر نفسك وقدر اخوانك. اذا عرف الانسان قدر نفسه وقدر اخوانه يستريح وينزل الناس منازلهم. يعجوز الى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لما قال قام رسول الله يصلي تحت ليله، فقمت اصلي خلفه، فجذبني رسول الله بحذائه بجواره، قال فانخنست، يعني رحت راجع مره ثانيه، قال فاخذني فجذبني بحذائه جذبي بجواره مره ثانيه، قال فانخنست برضه رجعت مره ثانيه. عمل كده ثلاث مرات، الرسول يمسك سيدنا عبد الله بن عباس من حذنيه ويشده يخليه بجواره، اول ما الرسول يمسك ايده سيدنا عبد الله بس يرجع ورا، فالرسول يشده ثاني، عمل هذا ثلاث مرات. فلما انتهى من صلاته قال ما لك يا غلام اجعلك بحذائي ثم تتخلف عني؟ فقال يا رسول الله او يحل لاحد ان يصلي ان يقف بحذائك وانت رسول الله مع ما اعطاك الله؟ هو ينفع؟ وينفع ان واحد زيك بالضبط يساويك بالتمام؟ شوف ده لسه غلام صغير لكنه فهم وفقه وتوفيق من الله سبحانه. فدعا له سيد الاولين والاخرين دعوه سعد بها في دنياه واخرى. قال اللهم وفقه في الدين يعلمه التاويل. احيانا تجد شاب كده ولم فاهم موفق ثلاث ايام ربنا يكرمه ويستخدمه للاسلام، ده يبقى شيء عظيم. قال الله فقيه في الدين واعلمه على امه. تسمع الى هذه الصوره الجميله ايضا. قال تاخر رسول الله يوما عن الصلاه، ذهب الى بني عون عمرو بن عون يصلح بينهم. ذهب الجماعه من الصحابه كلهم كلاب من الانصار، الرسول واحد يصلح بينهم، فتاخر عن الصلاه، فجاء المؤذن اللي هو بلال، جاء المؤذن الى ابي بكر لما راى الرسول تاخر، قال يا ابا بكر تصلي بالناس كرهي؟ الرسول تاخر، مين يصلي مع الرسول؟ ابو بكر. تصلي بالناس كرهي؟ قال نعم. قال السلام الرسول تاخر لا اصلي. فاقام الصلاه وصلى ابو بكر بالناس، وبينما هو يصلي الامام اذ جاء رسول الله عليه الصلاه، فخلص حتى وصل الى مقدم الصف. فالصحابه لما راى رسول الله يخلص من الصفوف ورايح يصلي جعلوا يصفقون، يسقفوا يصفقهم عشان ان سيدنا ابو بكر يعرف ان الرسول وصل فيرجع للرسول يتقدم يصلي. قالوا وكان ابو بكر لا يلتفت رضي الله عنه، صلى في الصلاه ما كانش يلتفت ابدا، فلما اكثر الناس من التصفيق التفت فراى رسول الله فاشار اليه، لما جاء ابو بكر يرجع فاشار اليه رسول الله ان مكانه اعمل له كده يعني خليه بركه شيء عظيم. فرفع ابو بكر يديه فحمد الله في باب الصلاه، فحمد الله تعالى على هذه النعمه، ثم تاخر برضه الاحترام عظيم، رفع يديه فحمد الله على هذه النعمه ثم تأخر. تأخر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما انتهى من صلاته قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تمكث في مكانك؟ أن أشرت إليك، أنا أشرت لك، خليك في مكانك. قال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله. يا سلام، هذا أدب عظيم يا أخواني. ما كان ابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعمر رضي الله عنه يقول: لأن أقدم فضد رب عنقي أحب إلي من أن أؤمر على قوم فيه أمر. في الأدب دلوقتي ممكن نشاكل مع بعض، أنا عاوز الأمير وأنت عاوز الوزير والرفيق، كلنا يحصل مشاكل وخلافات بيننا، ممكن يحصل كذب ويحصل شهادة زور علشان مين اللي يبقى الرئيس ومين اللي ما يبقاش هو رئيس المكان، وتحصل خلافات تفضل سنين بسبب هذه الأمراض. أمراض القلوب، نسأل الله أن يطهرنا جميعا منها يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، أخيرا من عظيم أخلاق رسولنا وأثرها الجميل في الأمة المحمدية العقل عن زكاة الآخرين. لا يوجد أحد منا يستحق، أوعى تفكر إن واحد يقابلك يتكلم بأكمل الكلام، أو إياك أن تظن في إنسان حامل للمراد بالله إنسان لا مستحش أدبه، لا، هذا خلاف لسنة النبي سبحانه وتعالى. نعم، قال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيف، وقال الله تعالى: لأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبا من الزنا مدركا ذلك، لا محالة، استطاع فيها الحسنى والسلامة. وقال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم آخرين يذنبوا فيستغفروا فيتوب الله تعالى عليهم. إذا ما فيش واحد حتى الأتقياء يحصل منهم الأخطاء. إذا أنت عندما ترى إنسانا حتى وإن كان تقيا جليل القدر أخطأ، ما تقولش هذه الزلة وتفضل في كل جريدة تكتب عنها، في كل قناة إعلامية تتكلم عنها. من يسلم من الخطأ؟ مفيش حد يسلم. يبقى العفو عن زلات الآخرين أدب عظيم وخلق كريم من أخلاق سيد الأولين والآخرين، بل هو قرآن يتلى. رب العالمين قال: وسارعوا إلى مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما هي صفاتهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة. يعني ايه فاحشة؟ يعني كبيرة. يعني هو ينفع المتقي، الراجل المتقي اللي حافظ القرآن وحافظ السنة وشيخ المشايخ في مكانه، ينفع أحيانا يسوق في التكذيب والعياذ بالله ويقع في كبيرة ويتوب منها؟ هذا معنى، ليس معنى ذلك أنه خلاص ننسى كل الخير الذي عنده ولا نذكر إلا هذا السيد. هذا ميزان الجاحدين، ليس ميزان أهل الإيمان. ميزان الجاحدين يذكرون السيئات، يذكرون المعاصي وينسون الخيرات. تعال اسمع معي، اسم معروف في السيرة: مصطح ابن غزالة. هذا الصحابي ابن خالد أبي بكر الصديق، واسمه ايه؟ صحابي، هو من أهل بدر، من السابقين إلى الإسلام. وقع في كبيرة عظيمة من أكبر الكبائر اللي هي ايه؟ رمي المحصنات الغافلات بالزنا، بل رمى سيدة الطاهرين، رمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، رماها بالزنا ولم ترى عينه فيها. بس سمع الناس بيتكلموا، اتكلم زي سمع عبد الله بن عبد الله سلمه داخل فالمنافقين معه يتكلمون ويرمون أم المؤمنين عائشة دحينا، فتكلم معه. تعال شوف معايا، كان مصبح فقيا، وابن خالته أبو بكر رضي الله تعالى عنه ينفق عليه شهريا، كل شهر يصل إليه ما يكفيه. فلما تكلم في أم المؤمنين عائشة قال أبو بكر يتكلم في عرضي وفي ابنتي وفي زوج رسول الله والله لا أنفق عليه أبدا. كبيرة جدا على الناس تكون البنت عفيفة طاهرة طاهرة نقية تقية وجميلة شريفة من أشرف الناس حسنا ومن أشرف الناس مكانا وزوجة سيد الأولين والآخرين ويرميها بالزنا فقال والله لا أنفق عليه العين. رب العالمين برأها من فوق سبع سماوات وأنزل عشر آيات بينات تتلى في محاريب المسلمين إلى قيام الساعة. وبعدين ماذا قال الله على ذلك؟ حاول بقى يلقط القلوب سبحان الله جلاله ويحمل الناس بعضهم على بعض. فقال تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يا سلام. لما نزلت هذه الآية بكى أبو بكر وقال لا والله يا رب والله إني أحب أن تغفر لي والله لا أرجع النفقة إلى مصر ومثلها معه والله لا أقطع عنه أحد. الله أكبر. دي الأخلاق الكريمة العفو عن ذات الآخرين ما تفضلش فاكر خلاف بينك وبين واحد لسنة سنتين عشر سنين عشرين سنة تموت وانت شايل منه هتعمل ايه عندما يقتل ويقول لك عبدي لماذا تدفع نفسك على الاعداء؟ وان رسولك قال ان اغضب الناس عند الله الالم الخصم اللي خصمتش فيه ما يلمش باخوانك ولا يكن هين هين. عليه الصلاه والسلام الذي اوسى هذه القواعد. واخيرا ايها الاحبه الكرام كلنا نعرف صحابي جميل شهد بدرا وقع منه كبيرة من القبائل في غزوة فتح مكة رضي الله تعالى عنه. رسول الله لما أراد الخروج إلى غزوة مكة قال اللهم عمي أخبارنا عنه يعني يا رب اعمي أخبارنا عنه حتى لا يصل إليه الخبر حتى نبغته في مكان مكة. فقام صحابي جميل شهد بدر رضي الله تعالى عنه وكتب رسالة لقريش مش كتبها خيانة لله ورسوله كتبها ليه؟ كتب كتاب وأعطاه امرأة وقال أرسلي هذا الكتاب إلى قريش وكتب فيه إن رسول الله جاءكم بجيش كذا وكذا يريد قتالكم فخذوا حذركم. فإذا الواحد يمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويخبره الخبر فرسول الله عليه الصلاة والسلام يرسل علي والزبير والمقدام يقول لهم انطلقوا حتى تأتوا إلى أرض الضخاب تجدون بها ضعينة يعني امرأة مع الكتاب فأتوني بهذا الكتاب. فوصلوا إليها فوجدوا الكتاب فلما طرأت عليه الصلاة والسلام قال ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال مهلا يا رسول الله والله ما فعلت هذا رغبة في الكفر ولا ردة على الإيمان ولكن أنا ملصق بقريش يعني أنا مش من أصول قريش أنا ملصق بهم ولي فيهم أموال وقرابات فأردت أن يحموا قرابتي وليس لي يد عندهم فأردت أن يكون لي يد عندهم. فقال صلى الله عليه وسلم صدقكم حاضر فلا تكون له إلا خيرا. سيدنا عمر لما علم بالكلام ده قبل ما يسمع رسول الله هذا علم ان هو فعل هذا وكتب لقريش قال مرني يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق فقد خان الله ورسوله. فقال عليه الصلاه والسلام وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فسوابق الخير يا اخواني تغفر السلام واحد اخطا خطا واثنين وثلاثه وعشره وخمسين ولكن عنده الاف الحسنات هذه السيئات تغفر وننساها له وكلنا ذو خطا ليس منا احد معصوم. نسال الله سبحانه وجلاله ان يتفضل علينا بمحترم الاخلاق وبحسن الخلق وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فسؤال الاخوان يقول يوجد معنا في مسجد النساء في مسجد الاسكان نسال الله يبارك لهم اخت شقيقه من سوريا ومعها اطفال ثمانيه هم اسرتها فنرجو يعني لا شك ان هذا هو حق ما تكلمنا فيه. نحن تكلمنا الان عن انزال الناس منازلهم. اخواننا في سوريا اخواني كانوا اهل نعمه واهل خير وتجاره كلها موجوده في الاسواق العربيه وغيرها تشهد على الخير العظيم في هذا البلد. ولكن هذا الظالم الطاغي مسق هذا البلد وشتت اهله. نسال الله رب العرش العظيم ان يبيحه منها. فحق علينا ان نتعاون على اخواننا في سوريا بما تيسر. يعني اخوان اخت الان موجوده من سوريا معنا في هذا المسجد مع النساء عندنا الان في مسجد الاسلام اسرتها الثمانيه معها الثمانيه هي الاسره بتاعتنا. فلا شك اننا من استطاع ان يقوم بشيء فهذا واجب ليس فقط انت الان تقدم لنفسك ما استطعت قدموا لانفسهم ولا تقل هذه الاخت باذن الله الا وهي مكرمه مستوره ان شاء الله تعالى. يسترنا الله واياها ربنا واياكم جميعا في الدنيا والاخره. نسال الله العظيم ورب العرش العظيم ان يجمعنا جميعا على محبته وعلى الله وعلى طاعته وان يحشرنا يوم القيامه تحت لواء سيدنا ابو ذر الاخرين صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا يا رب العالمين ولا تنفعنا سوءا منا. اللهم اعف على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله وسلم على